وطلق وآلى لكنه لم يظاهر. الله يقول للذين يؤلون من نسائهم. وقد اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه شهرا في مشربة له، وطلق حفصة ثم راجعها بأمر من الله وتزوج، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يظاهر، لأن الله قال عن الظهار: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ومحال أن يتلبس النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا. وقد جعل الله جل وعلا الظهار كفارة معروفة: صيام شهرين متتابعين أو إطعام أو عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. ونلحظ، وهذا مما يخطئ فيه البعض، أن كفارة قتل الخطأ ليس فيها إطعام 60 مسكين، فيها عتق رقبة كما في الظهار، وفيها صيام شهرين متتابعين كما في الظهار، لكن ليس في قتل في كفارة قتل الخطأ إطعام 60 مسكين. إطعام 60 مسكين جاءت في كفارة الظهار، وفي كفارة من وطئ زوجته في رمضان، من وطئ زوجته في رمضان. والمقصود هنا قال الله جل وعلا: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. ثم قال جل ذكره: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ثم قال جل ذكره: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ما معنى أدعياءكم أبناءكم؟ كانوا يؤمنون بالتبني، وممن تبناه أحد النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة. وزيد رضي الله عنه وأرضاه كان غلاما في الثامنة، ذهب مع أمه سعدة بنت ثعلبة يزور أقارب له، فوافق ذلك غزوا من قوم فأسر، ثم بيع في سوق عكاظ. وكان حكيم ابن حزام ابن خويلد، هذا صحابي، عمته خديجة بنت خويلد. ومن الغرائب في سيرة حكيم أنه ولد في جوف الكعبة، أمه كانت حاملا به فولدته في جوف الكعبة. حكيم هذا ذهب إلى سوق عكاظ، أوصته خديجة أن يشتري لها غلاما، فاشترى زيدا هذا الذي أسر وبيع وهو في الثامنة، وقدم به إلى مكة. فرأت خديجة فيه علامات الحذاقة والفطنة، فلما تزوجت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت زيدا الغلام إلى من؟ إلى نبي الله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن رسول الله قد ربي أو بعث. على الجانب الآخر كان أبو زيد الذي هو حارث الكلبي يبحث عن ولده، فدل على أنه عند رجل من آل عبد المطلب في مكة، فقدم مع أبيه وأعمامه، فقدم الأب مع إخوانه وأبنائه إلى مكة حتى وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه ابنهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: نخيره، فإن اختاركم فهو لكم من غير مال، وإن اختارني فما كنت بالذي يفرط في من يختاره. فقبلوا. فلما خير زيد، وهذا قدر الله، اختار النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه وأعمامه وإخوانه. أيا كان ما رآه زيد من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن أن يقع إلا برحمة، إلا بهداية من الله، إلا بنوع خاص من الاصطفاء. لا يمكن كل أحد أن يدرك كنها، مهما قلنا إن زيدا رأى ورأى ورأى، هل يعقل أن زيدا سيفطن أن هذا سيصبح نبي؟ محال. هو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري أنه سينبأ. فلما قال زيد هذا، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم زيدا بيده، وأبوه وأعمامه ينظرون. وأتى الحجر، وقريش في أنديتها، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، أشهدكم أن زيدا هذا ابني يرثني وأرثه. فاطمأن قلب أبي زيد وأعمامه وأعمامه وإخوانه ورجعوا، فأصبح لا يعرف إلا زيد بن محمد، لا يعرف إلا زيد بن محمد. جاء الإسلام. لما جاء الإسلام آمن زيد، كان أول من آمن من الموالي، ورافق النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى الطائف وعاد معه. فيعرف زيد بن محمد طوال سني النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. هاجر إلى المدينة وهو لا يعرف ولا ينادى إلا بزيد بن محمد، وهذا تاج أن ينادى عند الناس: يا زيد بن محمد. حتى حتى نزل قول الله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، أي هذا ليس ابنك من صلبك، فكيف تقول له يا بني، كيف تقول إنه ابن محمد ولو كنت أنت رسول الله؟ فأصبح لا ينادى إلا بزيد بن حارثة، فالتاج الذي كان على رأسه نزع، ولم يكن لزيد ذنب، لكن الله لا يضيع أجر المحسنين. عوضه، كيف عوضه؟ تزوج زيد زينب بنت جحش، وهي قرشية هاشمية، وترى في نفسها أنفة عليه وهو مولى. فكان زيد يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأمر زينب، قال الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فكان زيد إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه، النبي يقول له: أمسك عليك زوجك. وجبرائيل أخبر النبي أن زيدا سيطلقها، وأنه عليه الصلاة والسلام سيتزوج زينب، وأمره الله أن يتزوجها، وهذا شاق عليه صلوات الله وسلامه عليه. تقول أم المؤمنين عائشة: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا من القرآن لا أخفى هذه الآية. قال الله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فيلغى مسألة التبني بشيء فاصل، أكبر دليل على أنه ليس ابني أنني تزوجت امرأته، أكبر دليل عملي واقعي يقتنع الناس أنه لم يعد زيد بن محمد أنني تزوجت امرأته. ماذا كان ذلك؟ لما نزلت الآية أراد النبي أن يخطب زينب، وقد طلقها زيد. لما طلقها زيد بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيدا يخطبها، وهذا ثقيل على النفس أن يأتي رجل إلى امرأته السابقة يخطبها لرجل آخر، لكنه الإذعان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إذعان لله، لأن الذي أمر الرسول بهذا رب العالمين. فجاء زيد إلى زينب وأخبرها، فكانت زينب تفتخر على أمهات المؤمنين، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن قلنا قبل قليل إن هناك تاجا كان على رأس زيد فنزع، فماذا أبدله الله؟ ماذا عوضه؟ عوضه بأن ذكر اسمه في القرآن، ولا يوجد صحابي ذكر اسمه في القرآن إلا زيد. لا يوجد صحابي من أصحاب رسول الله، وهم أكثر من 100,000، ذكر باسمه الصريح في القرآن إلا زيد. فمنذ أن أنزلت الآية إلى يومنا هذا، وسيبقى إلى أن يرفع القرآن، والمسلمون في المحاريب في الصلوات يقرؤون: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وهذا عوض عن التاج الذي نزع، عوض عن التاج الذي نزع. هو نفسه زيد يصلي بالناس فيقرأ: فلما قضى زيد منها وطرا، يصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أحيانا فيسمع منه قول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا، يمر على المسجد، يمر على رجل معتكف على كتاب الله يسمعه يقرأ هذه الآية. وأي فخر وأي تاج وأي عطاء يوازي هذا؟ إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالله جل وعلا يقول: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وقال جل وعلا: ذلكم قولكم بأفواهكم. فلا قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، يجعلها أمة، ولا قول الرجل لأي أحد: أنت كابني، يجعله ابنا. قال الله: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ثم قال الله بعدها في ختام الآية الرابعة: ولكن ما تعمدت قلوبكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. أي لو أن أحدا من الصحابة قد جرى على لسانه أن يقول: يا زيد بن محمد، يا زيد بن محمد، فجاء بعد هذا الأمر القرآني وقال: يا زيد بن محمد، ولم يقل: يا زيد بن حارثة، هذا لا يضره، لأن هذا وقع خطأ وعليه تقاس أشياء كثيرة. لكن أن يتعمد الإنسان أن يقول: يا زيد بن محمد، بعد نزول قول الله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله، هذا لا يقبل. وقد ختم الله جل وعلا الآية بقوله: إن الله كان غفورا رحيما. فالله تبارك وتعالى يعلم أن عباده لا يزال يخطئون، وهو تبارك اسمه وجل ثناؤه الغفور الرحيم.

من الدين أن نحب من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهم. هذه أيها المباركون فاتحة سورة الأحزاب، ثم بعد ذلك أتت السورة تخبر عما وقع في موقعة الأحزاب، وتخبر عن فضل أمهات المؤمنين وأنهن أمهات للمؤمنين، وذكرت السورة بعد ذلك ما يجب على أمهات المؤمنين مما لا يجب على غيرهن. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وذكرت السورة فضل المكوث في بيت النبوة، واذكرن ما يتلى عليكن من آيات الله والحكمة. ولهذا نقل أمهات المؤمنين لنا الكثير من شؤون الدين مما كان يقع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يطلع عليه غيرهن رضوان الله تعالى عليهن وأرضاهن. كما جاء في هذه السورة المباركة ذكر قبل ذلك ذكر شيء من أنباء أخبار بني قريظة، وكيف نكر النبي صلى الله عليه وسلم بهم بعد أن رد الأحزاب ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين وكان الله قويا عزيزا. قال ربنا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، والمقصود بهم يهود بني قريظة، وقد في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطؤوها. وذكر الله جل وعلا فضله ومنته على نبيه والصحابة معه، وقلنا ذكر الله جل وعلا في سورة الأحزاب من حيث الجملة أخبار وأنباء أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن. ثم جاءت السورة كذلك تخبر عظمة الأمانة، وهذا في خاتمتها. قال ربنا بعد أن بين فضل موسى وأنه وجيه عند الله، قال الله جل وعلا عن نبيه موسى وكان عند الله وجيها. وقد مر معنا أن من وجاهة موسى عليه السلام أن الله جل وعلا قبل شفاعته في أخيه هارون، ولهذا قال الله وكان الله وكان عند الله وجيها. ثم ختم الله هذه السورة المباركة بذكر الأمانة، قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نختم هنا بذكر فارق مهم يعني يفقهه المسلم. الله جل وعلا قال فسجدوا إلا إبليس أبى أي امتنع، وقال هنا فأبين أن يحملنها أي امتنع. فما الفرق بين امتناع وإيباء إبليس وامتناع وإيباء السماوات والأرض؟ امتناع وإيباء السماوات والأرض ذكرنه خوفا وإشفاقا. أما إيباء إبليس وامتناعه فكان عنادا واستكبارا. فأصل المنع واحد لكن الباعث عليه يختلف. ومن هنا يدرك المؤمن الفطن الكيس أن النوايا مطايا عظيمة وأن لها دورا في الكلم، ربما تختلف الألفاظ لكن الباعث واحد فيحكم بتوحد المعنى، وربما تتفق الألفاظ لكن النوايا تختلف فلا يحكم بتوحد المعنى. وهذا من الفقه في الدين والعلم بالكتاب. قال الله جل وعلا فأبين أن يحملنها بقرينة وأشفقن منها وحملها الإنسان أي الأمانة إنه كان ظلوما ولا يرتفع ظلمه إلا بطاعة الله، جهولا ولا يرتفع جهله إلا بمعرفة الله، إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. وقدم المنافقين لأن الله قضى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فباب التوبة فتحه الله جل وعلا لأوليائه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فما أجمل أن يقبل العبد على ربه بتوبة نصوح يكفر الله له بها الخطايا ويرفع الله له بها الدرجات. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. اجعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا أيها المباركون بعض ما تهيأ إراده حول سورة الأحزاب، أطنبنا في الحديث في مقدمتها ثم ذكرنا آخرها إجمالا، وقد كان المقصود أن نبين فواتح السورة الأربع الآيات الأول منها. أما ما تبقى من الآيات فقد عرجنا عليه إجمالا كما حررت آنفا، وهذا ما يقتضيه المقام ويمليه الوقت، والله المستعان وعليه البلاغ. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.